نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والأسبوع الماضي علمنا مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في ربهم تبارك وتعالى، وأنه الإله الحي القدير العليم الذي وصف نفسه بصفات كثيرة في كتابه وعلى ألسنة رسله، فهم يؤمنون بما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه أو وصفه به رسوله على النحو الذي وصف، دون أن يشبه الله تبارك وتعالى بخلقه أو ينفو عن الله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه، فهم في النفي والإثبات واقفون عند حدود النص القرآن أو الحديث. وعلمنا أن أول قضية من قضايا التوحيد تتأتى بعد الوجود، بعد وجود الله تبارك وتعالى، هي الجواب على هذا السؤال: إذا كنتم تعتقدون بهذا الإله الخالق لهذا الكون فأين الله؟ وذكرنا رد أهل السنة والجماعة على هذا السؤال من كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وهو أن الله تبارك وتعالى بذاته مستوى فوق عرشه، بائن من مخلوقاته جل وعلا، كما وصف الله نفسه بذلك فقال: الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية عندما سألها قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. وكذلك قوله في الحديث: ثم يصعدون بها إلى السماء التي فيها الله، يعني روح المؤمن، وإلى غير ذلك من الأحاديث التي ذكرنا طرفا منها في الأسبوع الماضي. ثم ذكرنا بعض النقول عن السلف، منهم الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: أجمع المسلمون على أن من لم يشهد أن الله تبارك وتعالى مستوى على عرشه فوق سماواته فهو كافر. وتلون عليكم النص الثالث عنه في ذلك. قلنا أيضا في الأسبوع الماضي إن سنعرض العقيدة المقابلة لهذه العقيدة مما انتحله للأسف كثير من المسلمين مخالفين بذلك ما كان عليه سلف الأمة وأئمتها. مجمل اعتقاد هؤلاء المخالفين في الله تبارك وتعالى يقولون بأن الله ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض وليس في مكان، فلا هو فوق العرش ولا تحت العرش، وأن من زعم أنه في مكان فهو كافر، وكذلك نفوا عن الله تبارك وتعالى صفاته التي أثبتها، وقالوا: من آمن بظاهر القرآن، ويعنون بظاهر القرآن يعني الظاهر التي تدل عليه الآيات التي وصفت الله تبارك وتعالى، فهو كافر، لأنه يكون بذلك مجسما، يعني وصف الله بالجسم. وسموا كل من أثبت لله عز وجل صفاته بأسماء يعني فيها تقبيح وتنفير، كما سموا أهل السنة بالمجسمة والمشبهة والحشوية، فيعنون بالمجسمة الذين يثبتون لله جسم، والمشبهة الذين يشبهون الله يعني بخلقه يزعمون أن إثبات الصفات تشبيه لله تبارك وتعالى بخلقه، والحشوية يعني الذين يعني يأخذون علمهم من الحواشي والتعليقات ولا يأخذون علمهم من يعني العقل والإدراك. هذا يعني اختصار هو مجمل اعتقادهم في الله تبارك وتعالى. أما بخصوص القضية التي نحن بصددها وهي قضية وجود الله تبارك وتعالى وأين هو، فيقولون إن الله عز وجل لا يسأل عنه بالأين لأنه لا مكان له، وأن من اعتقد أنه فوق العرش أو تحته أو في أي جهة من جهات هذا العالم فهو كافر. يبقى السؤال، ما دليلهم في هذه العقيدة أو ما الشبه التي اعتمدوا عليها في عقيدة هذه، وكيف نرد على هذه الشبه؟ لهم في هذه القضية شبهتان أساسيتان. الشبهة الأولى أنهم قالوا بأنه يستحيل عقلا، شبهة عقلية وشبهة من النصوص. أما شبهتهم العقلية فقالوا إنه يستحيل عقلا أن يكون الخالق والمخلوق. هذا كلام صحيح، فالخالق غير المخلوق. قالوا نظرنا في المخلوقات فوجدنا أن الموجودات إما أن تكون جواهر، ويعنون بالجوهر يقولون الجسم الفرد اللي هو أصغر شيء، اللي هو ما يسمى الآن بصلاح الناس الآن الذرة، وهذه الذرات إذا تجمعت بعضها مع بعض شكلت أجسام، ثم هذه الأجسام قد يتعلق بها ما يسمى بالأعراض. وقالوا الأعراض كالصحة مثلا والمرض والفرح والغضب، هذه قضايا ليست حسية وإنما هي قضايا تقوم بالجسم والصوت، ليس شيئا يعني مجسما ولكنه عرض يأتي ويزول. فقالوا ما دام أن الموجودات إما أن تكون جواهر يعني ذرات أو أجسام أو أعراض، فكل ما يدخل ويندرج تحت هذه الأمور أو تحت هذه التعريفات فالله بخلاف ذلك. وهذا الكلام عندما يعرض هكذا بعرض عقلي قد يقبله العقل الساذج، لكن لننظر ما الذي بنوه على هذه القضية. بنوا على هذه القضية أن كل صفة أثبتها الله عز وجل لنفسه أو أثبتها الرسول لربه إذا اقتضت تشبيه الله تبارك وتعالى أو إدخال الله عز وجل في قضية من هذه القضايا التي يعني يوصف بها الموجود أو ما يسمونه الحادث، فيجب نفيه عن الله. فنأتي كمثال، فيكون مثلا لقول الله تبارك وتعالى الرحمن والعرش استوى، أو لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا، فيقولون الاستواء من صفات الأجسام، وما دام أنه من صفات الأجسام إذن هذا لا يليق بالله لأن الله ليس كمثله شيء، إذن يجب نفيه وتأويله بمعنى آخر لا يقتضي المشابهة. كذلك النزول، قالوا النزول هو انتقال من مكان إلى مكان، هذا لا يصلح إلا على الجسم لأن الجسم ممكن أن ننقله من مكان إلى مكان أو ينتقل هو بنفسه من مكان إلى مكان، إذن النزول قد يقتضي أيضا تغير الأمكنة، وبالتالي هذا لا يوصف به الله تبارك وتعالى. أتوا إلى كذلك إلى العلم والقدرة والحياة والوجه واليد والغضب والرضا، فوجدوا أن كل هذه الصفات التي وصف الله عز وجل بها نفسه تندرج تحت معنى من هذه المعاني أو وصف من هذه الصفات التي يوصف بها الحوادث أو المخلوقات. فإذا أتينا مثلا للغضب، فالله تبارك وتعالى قد وصف نفسه بأنه يغضب في آيات كثيرة، كما قال تبارك وتعالى: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وصف الله عز وجل نفسه بأنه يغضب على المرأة التي تتهم من زوجها بالزنا ثم تقسم أقسام اللي في لعام، أمرت أن تقسم أربعة أقسام بأن يعني ما رماها به زوجها فهو كاذب فيه، والخامسة أن غضب الله عليها لو كان صادقا فيما قال. كذلك نقرأ قول الله تبارك وتعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمغضوب عليهم الذين غضب الله عليهم. والآيات في معنى الغضب كثيرة. قالوا الغضب عرض، فإذا وصف المخلوق بأنه يغضب فهذا عرض، يعني شيء يأتيه ويزول عنه كالفرح والرضا. فقالوا يستحيل أن يكون الله تبارك وتعالى يعني بالغضب هنا هذا الغضب، وإنما فسر الغضب بالأثر، فمعنى غضب الله عليها يعني عذبها، ولم يثبت لله تبارك وتعالى غضبا يعني هذا المعنى النفسي القائم بذات الله تبارك وتعالى. قال: لا يقوم بالله عز وجل لا غضب ولا رضا ولا فرح ولا حب ولا أي وصف من هذه الصفات التي تقوم وتتعلق بالأجساد. وأما بالله تبارك وتعالى فقال يستحيل أن تتعلق هذه الصفات بذات الله عز وجل. أتوا كذلك إلى الكلام، أتوا مثلا إلى قول الله تبارك وتعالى: وكلم الله موسى تكليما. كلم الله فاعل، الله الذي كلم. وكذلك: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. فقالوا هذا النداء وهذا الكلام هذا قالوا يستحيل أن يكون كلاما بصوت ولحرف، لأن الله لا يصدر عنه الأصوات، والأصوات لا تصدر إلا عن أجسام، والله ليس بجسم، وبالتالي نفوا صفة الكلام عن الله تبارك وتعالى. باختصار، هذه القضية التي بنوا عليها نفي الصفات هو في زعمهم عدم المماثلة. قالوا: ما دام أن الله لا يشبه المخلوقات، والمخلوق إما جوهر ذرات يعني أو أجسام أو أعراض، فبالتالي لا يجوز أن نثبت لله وصفا ممكن أن يندرج تحت يعني وصف يوصف به المخلوق. هذه الشبهة الأولى. شبهة عقلية. الشبهة الثانية هو أنهم قالوا بالنسبة للوجود أن الله تبارك وتعالى صحيح وصف نفسه بأنه على العرش استوى، لكن وصف نفسه بآيات أخرى تدل على أنه ليس في مكان محدد، كقول الله تبارك وتعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فقالوا: إلا هو معهم أينما كانوا. قالوا: إذن الله عز وجل مع كل أحد في كل مكان، فبالتالي وصف الله بأنه في مكان معين فوق عرشه هذا رأوه أنه مخالف لهذه الآيات. كذلك قالوا أن الله عز وجل وصف نفسه بأنه في السماء وفي الأرض. قالوا مثلا: يقول الله عز وجل: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. فقال وصف الله نفسه بأنه في السماء وفي الأرض، إلى غير ذلك من الآيات التي قد توهم وتدل بظاهرها للعقل البادئ والساذج بأن الله تبارك وتعالى ليس مستوٍ على عرشه وأنه بذاته في كل مكان. هذه هي مجمل الشبه التي تذرع بها هؤلاء في نفيهم صفات الله على الجملة وفي نفيهم وجود الله تبارك وتعالى فوق عرشه أو استواء الله عز وجل فوق عرشه على الخصوص. وهذا ما نحن بصدده في هذا الوحي. يبقى كيف نجيب على هاتين الشبهتين؟ بالنسبة للشبهة الأولى اللي هي الشبهة العقلية، أولا ينبغي أن نقرر حقيقة، وهي أن الله تبارك وتعالى فوق إدراكنا فوق عقولنا، وأنه مهما أعملنا العقل وأعملنا الحس في أن نصل إلى وصف الله تبارك وتعالى يستحيل علينا هذا. وهذه قضية بدهية، قضية بدهية جدا، وذلك أن الله عز وجل أعظم وأجل من أن تدركه العقول بذاتها، بل إن إدراك الله عز وجل على الحقيقة لا يعلمه إلا الله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى عن نفسه: ولا يحيطون به علما. فلولا أن الله تبارك وتعالى عرفنا بنفسه وأرسل الرسل وأنزل عليهم الكتب ونزل الوحي ووصف الله نفسه في هذا الوحي بأنه يعني الإله الواحد، كما قال: قل، يعني أخبرهم يا محمد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لولا أن الله عز وجل أنزل هذه الآيات ومثلها لما عرفنا الله تبارك وتعالى لحقيقة. ممكن أن ندرك بالعقل دون الوحي يعني أن لهذا الكون خالق، لكن ما صفة هذا الخالق؟ وما الذي يحبه وما الذي يبغضه وأين هو؟ سهل علينا أن نصل إلى شيء من هذا. فإذا الحقيقة الأولى التي ينبغي أن تقرر أن الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يعلم على الحقيقة إلا بما وصف به نفسه سبحانه وتعالى، إلا بخبر منه، لا بد أن يأتينا خبر من الله حتى نعرف الله. هذه قضية أولى. القضية الثانية أن الله تبارك وتعالى يوصف بالإيجاب وبالسلب. إيه معنى إيجاب وسلب؟ الإيجاب اللي هو بيسموه أهل التوحيد، أهل علم التوحيد، الوصف الثبوتي، يعني الوصف الثابت لله، مثل الحي كما قال عن نفسه سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فالحي صفة ثابتة لله تبارك وتعالى، صفة ثبوتية، صفة وجودية لله تبارك وتعالى. القيوم، الملك، الرب، الرحمن، الرحيم، هذه أوصاف ثابتة لله عز وجل. كذلك يوصف الله عز وجل بالنفي. ما معنى بالنفي؟ يعني صفة معينة تنفع من الله عز وجل، مثل قول الله تبارك وتعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. هذا وصف بالنفي، يعني نفى الله عز وجل عن نفسه أنه ينام أو تأخذه السنة اللي هي أقل النوم. كذلك النسيان وصف سلبي، يعني مسلوب عن الله تبارك وتعالى، يعني يجب نفيه عن الله، كما جاء في قول موسى عن ربه: لا يضل ربي ولا ينسى. لا يضل عن شيء، يعني لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى، ولا ينسى شيء، ومثله قول الله تبارك وتعالى: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ومعنى يعزب يعني يغيب، يعني لا يغيب عن الله تبارك وتعالى مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، بل وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. هذا وصف ثبوتي. فالعلم وصف ثبوتي، والنسيان والضلال والجهل هذا وصف سلبي ينسى يسلب وينزه عنه الله تبارك وتعالى. وهذا معنى التسبيح والحمد. الحمد إنما يكون بالوصف الثبوتي، يعني بأن نثبت لله المحامد التي وصف بها نفسه، والتسبيح أن ننزه الله عز وجل عن الصفات التي لا تليق به كالظلم والجهل والنسيان والنوم ونحو هذه من الأوصاف التي تدل على النقص، هذه تنفى عن الله تبارك وتعالى. وهذا معنى قول الله عز وجل: فسبح بحمد ربك. سبح بحمده يعني نزهه عن النقص وأثبت له المدح. فتنزيه عن النقص أن تقول: لا يظلم، لا يجهل، لا يضل ربي ولا ينسى، ما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، لا تأخذه سنة ولا نوم، ونحو هذا. والحمد أن تثبت لله عز وجل ما وصف به نفسه، فتقول: هو الرحمن وهو الرحيم وهو الملك وهو الحي وهو القيوم، ونحو هذه من الصفات الطيبة الحسنة التي وصف الله عز وجل بها نفسه. إذن باختصار نقول في القضية الثانية أن الله عز وجل يوصف بوصفين: الوصف الأول وصف ثبوتي، والصفة الثانية وصف سلبي، يعني نثبت لله ما أثبته لنفسه وننفي عن الله ما نفاه عن نفسه. نقول إن هذه وصف الله بما وصف به نفسه ونفي أن ننفي عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه، هذه قضية أيضا لا تؤخذ بالعقل. فيستحيل أن نخترع صفات منسوبها لله تبارك وتعالى، وكذلك لا يجوز علينا أن ننفي عن الله عز وجل أوصاف قد تكون هي من صفاته، بل الإثبات يحتاج إلى دليل والنفي يحتاج إلى دليل. وهكذا صار على السنة والجماعة أنهم لا يثبتوا لله صفة إلا بدليل من الكتاب والسنة، ولا ينفوا عن الله صفة إلا أيضا بدليل من الكتاب والسنة. وهذه السلامة، هذه السلامة. والعلم أيضا، العلم أن الله عز وجل فوق إدراكنا، وأننا لا يمكن أن نعلم عن الله عز وجل إلا بما يعلمنا عن نفسه جل وعلا. فإذا لا يجوز أن نصف الله إلا بما وصف به نفسه، وكذلك أن لا ننفي عن الله عز وجل إلا ما نفاه عن نفسه. هاتان حقيقتان يجب على كل طالب علم للتوحيد أن يفهمهما تماما جيدا، لأن هذا أساس علم التوحيد، هذا الأساس الذي يبنى عليه علم التوحيد. لا إثبات إلا بنص، ولا نفي إلا بنص. نيجي إلى قضيتهم العقلية التي يلبسون بها على الناس. نجد أولا أن عامة ما يصف به المنحرفون ربهم كلها صفات سلبية، بمعنى أنهم يقولون: ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض، وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا. وأنهم في الصفات الإيجابية بخيلون جدا، فلا تكاد تجد صفات إيجابية إلا صفات محدودة جدا. فالجهمية مثلا ليس عندهم لله عز وجل إلا ثلاث صفات، المعتزلة أثبتوا سبع صفات فقط، الأشاعرة 20 صفة، فهم متفاوتون في الإثبات. أكثر من هؤلاء من الجهمية من لا يثبت لله صفة قط، فيقول لا يوصف الله عز وجل بصفة أبدا، يخاف أنه إذا وصف ربه بصفة خلاص يشبهه بعد ذلك بالمخلوق. فهؤلاء الذين عامة وصفهم لله تبارك وتعالى بالصفات السلبية، نقول لهم من أين لكم أن الله ليس بجسم وليس بجوهر وليس بعرض وليس كما قلتم؟ من أين لكم هذا؟ يقولون بعقولنا. نقول لهم العقول لا دخل لها في هذه القضية أن تحدد الله تبارك وتعالى وأن تصف الله عز وجل، بل لا يجوز لكم أن تصفوا الله إلا بما وصف به نفسه. فإن كان قد قال الله عز وجل أنا لست جسما قولوا، أنا لست جوهرا ولست عرضا قولوا، هذه واحدة. ناحية الثانية نقول لهم هذه الصفات السلبية مبتدعة لم يقلها أحد من سلف الأمة، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته ولا عن أئمة المسلمين أنهم وصفوا الله بمثل هذه الصفات. فأنتم قد ابتدعتم واخترعتم أوصافا لله تبارك وتعالى، وإن كانت أوصاف سلبية لكن لم تنزل في كتاب ولم تأتي على لسان الرسول ولم يتكلم بها أحد من سلف الأمة. هذه قضية ثانية. قضية ثالثة نقول لهم إن هذه الأوصاف التي وصفتم بها الله تبارك وتعالى وصلتم بها إلى نفي الصفات الإيجابية، كل الصفات الإيجابية قد نفيتموها عن الله تبارك وتعالى بإثباتكم هذه الصفات السلبية. كيف؟ فعندما قلتم مثلا إن الله تبارك وتعالى ليس بعرض أو لا تقوم الأعراض بذات الله تبارك وتعالى، نفيتم عن الله عز وجل ما وصف به نفسه، نفيتم كلام الله مثلا، قلتم الله لا يتكلم لأن الكلام عرض وصوت ويستحيل أن تخرج هذه الأصوات إلا من أجسام، وبالتالي نفيتم الكلام عن الله عز وجل، مع العلم أن الله عز وجل قد أثبت الكلام لنفسه في آيات كثيرة وأثبته له النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وسيأتي تفصيل هذا. فمما أثبت به يعني النبي كلام الله تبارك وتعالى غير التي ذكرناها أنه قال كما جاء في حديث البخاري حديث أبي سعيد الخدري أن الله تبارك وتعالى يوم القيامة يتكلم بصوت يسمعه من قرب كمن بعد، يعني القريب والبعيد، فيقول أنا الملك أين ملوك الأرض؟ فهذا دليل أن الله تبارك وتعالى يتكلم بكلام وأن هذا الكلام يسمعه كل من في المحشر. كذلك جاء في حديث صحيح أيضا حديث عدي بن حاتم في البخاري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من منكم إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب أو ترجمان يحجبه دونه، فيقول ألم يأتك رسولي فبلغت وآتيتك مالا وأفضلت عليك فما قدمت لنفسك. فهذا كلام سيسمعه كل كافر، ربنا سيخاطب ويكلمه. إذن نقول لهم أنتم الآن بهذه القوانين العقلية التي وضعتموها نفيتم عن الله تبارك وتعالى الصفات الثابتة التي أثبتها لنفسه وأثبتها له لها وأثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم عليه. فإذا أنتم توصلتم بهذه القضايا العقلية إلى رد كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عليه. ثم نقول لهم أيضا ثمت قضية يعني ثالثة وهذه حاسمة، نقول لهم ماذا تثبتون لله؟ يعني هات الذي تثبتونه لله عز وجل، ألستم تثبتون الله تبارك وتعالى أنه موجود؟ هذه أقل صفة تثبتونها لله، فلا نقدرش نقول معدوم. وتثبتون أن الله عز وجل حي، عامة نفاس الصفات يثبتون الحياة، الوجود والحياة والقدرة والعلم، عامة يثبت هذه الصفات. فنقول لهم هذه الصفات القليلة هذه التي أثبتتموها لله، ألستم تصفون الله بأنه حي؟ يقولون نعم. نقول أيضا قد وصف الله عز وجل الحوادث والمخلوقات بأنها حية، كما قال تبارك وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فأخبر بأن الإنسان يكون ميتا فيحييه الله تبارك وتعالى، ومعلوم أن حياة الإنسان ليست كحياة الله تبارك وتعالى. فإذا وصفتم الله عز وجل بالحياة ووصفتم المخلوق بالحياة أن هذا حي وهذا حي، فهذه لا تأخذ المشابهة، بل حياة الله تبارك وتعالى لائقة بذاته وحياة المخلوق مناسبة له. نقول لهم أيضا العلم، ألستم تصفون الله بأنه عليم؟ يقولون نعم. طيب نقول لهم قد وصف الله عز وجل غيره من المخلوقات بأنه عليم، كما قال عن إسحاق: نقول لهم أيضا العلم، ألستم تصفون الله بأنه عليم؟ يقولون نعم. طيب نقول لهم قد وصف الله عز وجل غيره من المخلوقات بأنه عليم، كما قال عن إسحاق: وبشرناه بغلام عليم. فهل تعتقدون أن علم الله تبارك وتعالى كعلم إسحاق؟ فعلم الله عز وجل لائق بذاته وعلم إسحاق مناسب لحاله. نقول لهم قولوا في هذه الصفات ما ينبغي أن تقولونه أيضا في الصفات التي تنفونها عن الله تبارك وتعالى، يعني ما قلتموه في هذه الصفات ينبغي أن تقولوه أيضا في الصفات التي تنفونها عن الله، مثل الاستواء. نقول لهم وصف الله تبارك وتعالى نفسه بأنه مستوى على عرشه، فقال: الرحمن على العرش استوى. ونقول أيضا وصف المخلوقات بالاستواء، كما قال جل وعلا: وجعل وخلق لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فنقول لهم الله عز وجل وصف نفسه بالاستواء ووصف العباد بالاستواء، ويستحيل أن يكون استواء الله عز وجل على عرشه كاستواء المخلوقات كاستواء البشر فوق الدواب وفوق السفن. فاستواء الله عز وجل لائق بذاته واستواء المخلوقات مناسب لحالها، فبالطبع لا جواب على هذا، يستحيل أن يكون لهم جواب ورد لهذه القضية. وإذا بالتالي نأتي إلى القضية الأساسية ونقول بأنه يلزمكم أن تعتقدوا أن الله تبارك وتعالى بذاته مستوى فوق عرشه كما وصف نفسه سبحانه وتعالى، وأنه لا يجوز لكم أن تصفوا الله عز وجل بأنه جسم أو ليس بجسم. نقول اسم الجسم ما جاء في القرآن ولا في السنة، فلا يوصف الله لا بالجسم ولا ينفع عن الله عز وجل أنه جسم، لأن نقول هذا وصف مبتدع. ولا نقول الله جوهر ولا ليس بجوهر، ولا عرض ولا ليس بعرض، نقول هذه أسماء مبتدعة لا نثبتها لله ولا ننفيها عن الله عز وجل، لأنها كلها قضايا مبتدعة. أما بالنسبة هل بالنسبة الجواب بالنسبة للشبهة الأولى التي تذرعوا بها وهي الشبهة العقلية، أما بالنسبة للشبهة الثانية وهي الشبهة النصية في النصوص والآيات والقرآن، قالوا بأن الله عز وجل يقول عن نفسه: وهو معكم أينما كنتم وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. نقول لهم هذه حلها سهل جدا. هذه حلها أن الله عز وجل أخبر بأن في القرآن آيات محكمات، والمحكم هو الذي لا يتطرق إليه أي خلل في فهم العباد، بمعنى أنه لا يختلف اثنان في فهمها، فهي آية ظاهرة لكل ذي عقل وذي لب. وأما المتشابه فهو الذي يشتبه على كثير من الناس، هذه لا يعلمها إلا أهل العلم، بمعنى أنه يتبدى منها معنيان أو ثلاثة فتشتبه على يعني طالب العلم وعلى من ليست له قدم راسخة في العلم. فنقول لهم قد علمنا الله تبارك وتعالى أن نرد المتشابه إلى المحكم، بمعنى الآية التي تحتمل معنيان معنيين هذه نردها إلى الآية التي لا تحتمل إلا معنى واحدا. فالآية التي لا تحتمل إلا معنى واحد تبقى هي الأصل، هذا الذي يبنى عليه، والآية التي تحتمل معنيين يجي نردها إلى هذا الأصل. فالرحمن على العرش استوى لا تحتمل إلا معنى واحدا، لا تفسر إلا بتفسير واحد، معناها أن الله عز وجل بذاته مستوى فوق عرشه جل وعلا. أما وهو معكم أينما كنتم، نقول هذه المعية تحتمل معاني كثيرة في اللغة، فتحتمل المعية تأتي بمعنى التأييد في اللغة العربية، أقول لك أنا معك، أنا معك على هذا الأمر، يعني أنا مؤيد لك، وأنا أقول لك أنا معك في هذا السفر يعني مصاحب له، فهذه معية تأييد الأولى، والثانية معية مصاحبة. إذن وهو معكم أينما كنتم تعني معية، إما أن تعني معية تأييد أو تعني معية مصاحبة. كذلك عندنا معنى ثالث وهو معية النظر، ويعني المشاهدة، فأقول مثلا لمن أشاهده وأطلع عليه أنا معك، يعني أنا مراقب لك، يعني افعل هذا وأنا معك، يعني أنا مراقب لك ومطلع عليك. فإذا تأتي المعية بمعنى التأييد، وتأتي بمعنى المراقبة والاطلاع، وتأتي بمعنى المصاحبة. فإذا نقول وهو معكم أينما كنتم، إما أن تحتمل المعنى الأول أو الثاني أو الثالث، فنأتي فنجد أن المعية هنا إنما هي معية المراقبة والاطلاع. ولذلك لما سئل الإمام أحمد عن هذه القضية قال اقرأ الآية قبلها وبعدها. الآية قبلها ماذا تقول؟ أول الآية ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. قال معهم بعلمه، يعني أنه يعلم ما هم عاملونه وما هم صانعونه، وليس معهم بذاته تبارك وتعالى. ليست معية مصاحبة هنا، وإنما هي معية علم واطلاع. كذلك نقول لهم المعية جاءت في القرآن بمعنى التأييد، كما قال الله عز وجل لموسى وهارون إنني معكما، ثم قال إيش؟ قال الله بعد ذلك أسمع وأرى، يعني أسمعكم، أسمع نقاشكم مع فرعون وأرى ما يكون منه لكم. فالمعية هنا إنما ما هي معية السمع والبصر والتأييد من الله تبارك وتعالى. وبهذا إذا رديتم الآية التي تشتبه عليكم يشتبه عليكم معناها إلى الآية المحكمة تفهمون القرآن فهما صحيحا، ولا تقعون في هذا الإشكال. هذا نفسه ينطبق على الآية الأخرى التي تذرعوا بها، وهي قول الله تبارك وتعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. نقول إن إله هنا تأتي بمعنى معلول، يعني معبود. فهو الذي في السماء إله، يعني أنه معبود أهل السماء سبحانه وتعالى. وهو الذي في الأرض إله، يعني أنه معبود أهل الأرض. فلا معبود لأهل الأرض إلا هو سبحانه وتعالى، هو ربهم وخالقهم، ولا معبود لأهل السماء إلا هو سبحانه وتعالى. وأما الآية فإنها مشتبهة، فمعنى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني هل الله عز وجل إلهين، إله في السماء وإله في الأرض؟ نقول هذا المعنى باطل، لأن الله عز وجل كما جاء في الآية المحكمة إله واحد، قل هو الله أحد، فالله سبحانه وتعالى أحد، بذاته وبصفاته جل وعلا. وبهذا نقول لهؤلاء ردوا الآيات المتشابهة إلى الآيات المحكمة. ومعنى الآيات المتشابهة التي يكون لها تحتمل معنيين أو أكثر، ردوها إلى الآيات المحكمة التي لا تحتمل إلا معنى واحدا. وهذا بالطبع يعلمه أهل العلم وأهل الفقه في الدين، ولذلك قال تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فالراسخون في العلم، وهذه قراءة هنا يزيد الوقف هنا، هم من أهل العلم الذين يردون المتشابه المحكم. ولذلك كان يقول ابن عباس: أنا من الراسخين في العلم وأنا من الذين يعلمون تأويله. ولذلك فسر هذه الآيات بما فسرناه آنفا، قال: يقولون كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وبهذا إذا فهمنا يعني هذه القضية على هذا النحو لم تضرنا بحول الله تبارك وتعالى شبهة. وأرجو أن نتبع هذه القواعد يعني التي جاءت في هذا الدرس على هذا النحو، القواعد التي نرد بها على هذه الشبهات. وليس لنفاس الصفات شبهات أعظم من هاتين الشبهتين اللتين يعني فصلناهما بحمد الله تبارك وتعالى في هذه الحلقة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب.